والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الآباء والأمهات، الإخوة والأخوات والأبناء، السلام عليكم ورحمة الله. ونضع الله جل وعلا كما جمعنا في هذه الدنيا الفانية من غير أحساب ولا أنساب أن يجمعنا بإذنه تعالى في جنة الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. الآية الثالثة من سورة المائدة تحذير لكل مسلم: اتبع ولا تبتدع. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية من فقهياتها هذا تحذير للمسلمين: اتبعوا ولا تبتدعوا في هذا الدين. فدين محمد صلى الله عليه وسلم دين مكتمل، بعد الاكتمال مباشرة رضي عنه الحق جل وعلا أن تتعبد به البشرية لله جل وعلا. اليوم أكملت لكم دينكم، رأيك شريك كمسلم، دين محمد صلى الله عليه وسلم مكتمل ولا لا؟ ورضيت لكم نعمتي وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن أنت كمسلم بس تتبع فقط، كما نص في الآية 153 من سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرغ بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذا وقع الابتداع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد دفت الفرتك، أصل أي واحد تلقى يكره ويبغض الثاني، أمة تلقاها قبلة واحدة، كتاب واحد، رسول واحد، قرآن واحد. دخل الابتداع في الدين ده الكراهية والبغضاء، فتأصل بين المسلمين بعد ذاك التفرق والتشتت والتحزب المنبوذ. الآية 21 من سورة الشورى: أم جعلوا لله شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفضل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. دخل الآية 21 من سورة الشورى. أي إنسان يشرع تشريع مآدي محمد صلى الله عليه وسلم، أي إنسان يبتدع في هذا الدين المحمدي، ربنا قال بتلتل في الدنيا دي قبل الآخرة. أي واحد حاليا واقع في الابتداع يعرف الكلام ده مضبوط، ذل يبتدع في دين محمد صلى الله عليه وسلم تلقى فتن كثيرة، مصائب كثيرة، وإن تستر عليها. أم جعلوا لله شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. تجلد محمد صلى الله عليه وسلم عنده عيدين: عيد الأضحى، عيد الفطر. يجي واحد يقول لك لا، رأس السنة، ليلة النصف من شعبان، 27 رجب، المولد، جبت من وين شي زي ده؟ الله بعدين حيسألك. معناه إذا كان الإنسان بعد ذاك يشرع دين جديد مع دين محمد صلى الله عليه وسلم، والآية تبين له خطورة البدعة. ولولا كلمة الفضل دي تشير لشناعة البدعة. البدعة إذا حدثت في هذا الدين تورز غضب الرحمن جل وعلا. لولا ما أظن أخر الفضل يوم القضاء، يعني يوم القيامة، معناها العذاب يأتي آجل. ولولا كلمة الفضل، لا لو ما ربنا أخر الفصل يوم القيامة أي واحد يبتدح في الدين ده العذاب فورا فورا، ربنا ما يخلي في الدنيا الفانية دي. أم جعلوا لله شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. البدعة لو دخلت ما فيها خير، بتحولك من الإيمان بعد إلى الشرك والكفر، وده كله بإذن تعالى في الليلة المباركة دي إن شاء الله أدلل لك بالآية وبالحديث من منهج محمد صلى الله عليه وسلم. حديث العرباض بن سارية في سنن أبي داود وأيضا في سنن الترمذي وأيضا تجد في المسند وفي بعض سائر كتب السنن تجد بعد ذلك بألفاظ مختلفة، لكن هذا الحديث باختصار كما قال العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب أي خافت وذرفت منها العيون أي بكت، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا موعظة زيدي يا رسول الله قبل كده ما عهدناها عليك أصبر، لدرجة القلوب ترتجف نخاف الخوف الشديد دي، الدموع تنزل من عيوننا. دي معناه انت بعدها قربت تلتحق بالرفيق الأعلى، الأجل اقترب يا رسول الله كأنها موعظة مودع. ودي ذات لا من أوصاها النبي صلى الله عليه وسلم راقد في العنقرة بتاع صلى الله عليه وسلم والمخدة تحته والصحابة من حوله أداهم الوصية دي كأنها موعظة مودع فأوصنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. أوصيكم بتقوى الله جل وعلا بعد ذاك وبينهم إن تأمر عليكم عبد حبشي، ده معناه شفت الدين المحمدي ده دين نظام، أي واحد مسلم يفتكر أن الدين ده دين سبهللية يقوم على السبهللية ده ما بتقوم له قائمة أصلا، دين محمد صلى الله عليه وسلم دين نظام كل منظم زي العقد الفريق أو عتخري، أمشي تحاول تخري أمورك كلها بتخري في الدنيا دي قبل الآخرة، ده معناه الدين المحمدي دين بتاع النظام زي الحي ده، أصلع الحي اللي فيه المسجد ده تلقى فيه رئيس لجنة ما بتعمل ساكن داير تعمل حاجة في لجنة شعبية تمشي، لا دين بتاع انضباط. بعد ذاك حتى لو المعتمد في منطقتك كان ظلمك تلقى بعد ذاك الوالي تمشي ترفع بعد ذاك مظلمتك للوالي، الوالي ما وقف معك ترسيله بعد ذا الخرطوم البشيري ناس، دي محمد صلى الله عليه وسلم يقوم على النظام حتى زي دعوتنا دي تجد بعد ذاك منظمة. وإن تأمر عليكم عبد حبشي تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، أوعد قلبي محمد صلى الله عليه وسلم فيه غباشة، أدين دفرتك الأمة أدين داخل الكراهية والبغضة بين المسلمين، أنت ما فاهم حاجة، دين محمد صلى الله عليه وسلم كالشمس في كبد السماء يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله أي محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، معناه دين محمد صلى الله عليه وسلم صافي زي اللبن زي الشمس في كبد السماء دين واضح إلا تعباه نفسك انت، أو هتجد تقول الدين ده فيه غباشة ما مفهوم، البشرية بقت ما تفهمه لدير تتفرتقت بقت بعد تتكاتل فيما بينها، العيد ترجع للبشر الأحياء دي. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، طلبت فيكم شيئين، وفي رواية أمرين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. زول يلتزم القرآن ويؤصل في حياته، زول يؤصل السنة على فهم السلف الصالح، يا أخي ده مبضل أصلا، ده مبضل ولا بيشقى ذاته. زول يلتزم التوحيد الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، ده مبضل أصلا يا التاج، ده أصله ما حيشقى. أرجع للآية 123 من سورة طه، فإما يأتينكم مني هدى، والهدى وصل يا هو القرآن اللي بتلقاه في المساجد ده، واللي بتلقاه في الدكاكين وفي المدارس وفي الجامعات وفي الأندية وفي عربات المسلمين، الهدى موجود. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي، أوعى تبتدي، اتبع أحسن لك، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ذل يلتزم الكتاب والسنة، يؤصل في حياته، يدعو الناس إليها، يا أخي ده مبضل أصلا، ده ما حيشقى. معناه أي مسلم بعد ده وقع في الضلال وحالته بعد ده حالة الشقاوة والفتن والمصائب، معناها ضليت أنت لأنك تركت التزام الكتاب والسنة. إذن هنا الآية الحديث، تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. والليلة مسلم يقول أنا قدرت على الدين ده ما في، هل يستطيع مسلم يرفع أصبعه يقول أنا الأوامر في القرآن نفذتها كلها، أنا النواهي انتهيت كلها منها؟ قد أمسك البخاري ده براه هاي، البخاري ده أكثر من 5000 حديث، إن جبت الأوامر الموجودة في السنة يا ما بالآلاف، القدر عليها منه؟ بعد ربنا قال لك لا، من تتابع الكتاب والسنة على وزعك قدر الاستطاعة، كما نصت الآية 286 للبقرة، لا يكلف الله نفسا إلا وزعها. أو عجيب حاجة جديدة في الدين ده، هو الدين أسلح مكتمل، القادر عليه منه؟ انت عارف الدين ده ما بتقدر تأصله في حياتك، كلنا يجي اليوم حنموت ويشيلونا جنايز وندخل القبور، يا ما مقصرين تقصير شديد. انت تعرف الحقيقة دي، تجيب لك شيء جديد في الدين تدخله؟ ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي، عضوا عليها بالنواجذ. فقه الحديث ده يا ما يحدث خلاف كثير، والخلاف حدث، والوصية دي كانت للصحابة الكراء، كانت لأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كان الله مد في أعماركم، عشتوا في الدنيا الفانية دي، يا ما ترى اختلافا كثير وقع بين المسلمين أتبع محمد صلى الله عليه وسلم، تشوفوا بعيونكم دي. تبقى عشر على الكتاب والسنة زي الزول القابض لحاجة بظروفه، عضوا عليها بالنواجذ. تجد الأكثرية من المسلمين حادت عن التزام الكتاب والسنة، أوعى تبقى زيهم، أوعى تقول الموت مع الجماعير، ده عند الله ما بيشتغل أصلا، نجي نفسك دي، عضوا عليها بالنواجذ. طيب بعد ما التزم الكتاب والسنة بقيد عليها حجرة، وإياكم، دي وصية كانت للصحابة الكرام، خليهم الزيين زيك، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن ده تحذير من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، أوعى تبتدعوا في دين ده، الدين ده كان قدرت عليه دي أخذ براها فبها ونعمة، ما قدرت على وفق الاستطاعة. أما تجيب شيء جديد ممنوع، دي كلمة تحذير، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. ذهب كثير من أهل العلم قالوا معنى البدعة الحدث في الدين بعد الإكمال، يستدل بحديث العرباض بن سارية ده في سنن أبي داود والترمذي، إن قال له عرف البدعة، معنى البدعة الحدث في الدين بعد الإكماء لمحمد صلى الله عليه وسلم مكتمل. أي واحد يعرف الحقيقة دي؟ أي ذول دخل لحاجة جديدة بعد ذلك في الدين لا. معناها قد أحدث أي ابتدع. بعض العلماء قالوا معنى البدعة هي كل ما ليس له أصل في الشرع يرجع إليه. وذيل استدلوا بحديث عائشة المتفق عليه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا أي في ديننا ما ليس منه فهو رد أي باطل. إذن إذا قال المسلم معنى البدعة هي الحدث في الدين بعد الإكمال صحيح، وإذا قال المسلم معنى البدعة كل ما ليس له أصل في الشرع يرجع إليه صحيح، وإذا عرف المسلم البدعة كتعريف الإمام الشاطبي عليه رحمة الله في كتاب الاعتصام صحيح. الشاطبي لما عرف البدعة قال هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها كما يقصد بالسلوك على الطريقة الشرعية. انت تخرج عيد الأضحى والفطر تقول عيدين، يجيك مسلم يقول لا إله إلا الله رأس السنة، امرك بعد ذلك في الجنائز ويسوق أولاده وبناته يعدد له عيد زي ده. تجي انت تقول الصادق المصدوق لا من دخل قبره والصحابة ما في حاجة يسمى مولد احتفال، هذا العيد جابوه الفاطميون. أولادنا في المدارس الثانوية يعرفوا الحقيقة دي، أولادنا في الجامعات الناس اللي بيهتموا بالتاريخ جابوه الفاطميون. مرة تعرف في عهد المعز لدين الله الفاطمي لك الجلة، المصريين دول صعبين جدا. انت عارف بعد ذاك الحكاية لما تدخل في الأرزاق الشعب المصري ده صعب جدا، إذا انطفت خطر. بعد ذاك القمح بقى قليل، قال لك البقى في تلتلة عنده الغايد بتاعه اسمه جوهر، فلا من الحاكم شكله وقال لا اسمع أقول لك حاجة، ده ما ربيع جاء. قال له ربيع فيه شنو؟ قال له ما ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أخي قال لا أشغلهم بالاحتفالات دي، انت عارف الاحتفال في الدولة الفاطمية كان بيستمر كم؟ الشهر كله من يوم واحد لغاية آخر الشهر ربيع الأول الإنارة في العاصمة المصرية الفضة بدا جبعت 5 قرون بالتمام والكماء بعد وفاة الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. اجي بعد ذاك تلقى ناس جهبذة لا من تتحير لا من تتحير. يا اخوانا عيد الهجرة هل كان الصادق المصدوق بيحتفل به؟ هل كان الصحابة بيبطلوا أعمالهم ويأجزوا له؟ يقولوا لك لا سمح عاملينه مالكم ليه؟ ما تحتفلوا بالهجرة ليلة النصف من شعبان يا ما الأعياد كترت ويا ما بيكوا كثير من المسلمين يهتموا بهذه الأعياد المحدثة ويتركوا العيدين. كده شفت الشباب الكثير اللي بيخرج ده في الأعياد دي؟ شفت البنات الجمر وغندين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث في صحيحين ومعطية قالت أمرنا بأن نخرج العواتق وذوات الخدور في العيدين. من تعرف معنى العواتق؟ العواتق دي البيت بعد دخلات البلغة الجديد عمر 15 سنة تلقاها لو وقفت في عتبة الباب تلقى أخوانه ينهروها عصى أخوش اللي حجر يدعو فيه خش جوا دي تمرك في العيدين. أما ذوات الخدور عمر 17 سنة و18 ديل بيقن بعد ذلك الزواج ديل يمرقن في العيدين. أصيح في العيدين قاعد تشوفه تلقى من 40 سنة ولا غادي ليه؟ ليه الليلة ذوات العواتق والخدور الصادق المصدوق يأمر يخرجن في العيدين الناس ليه ما يمرقوهن؟ ليه يمرقوهن في رأس السنة وفي عيد المولد ليه؟ وكمان يخرج متبرجات سافرات لا من تتحير لا من تتحير. إذا الإمام الشاطبي قال طريقة في الدين مخترعة يعني شيء جديدة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها كما يقصد بالسلوك على الطريقة الشرعية. واحد تلقى جايب لها أذكار خلاف أذكار النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ ذكر معلوم دجنه يقول لك أيضا ده دين يجيب عيد جديد دشل جديد والإمام الشاطبي استدل بالآية 21 من سورة الشورى: أم جعلوا لله شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن إن قال له عرف البدعة، من قال البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها كما يقصد بالسلوك على الطريقة الشرعية، صحيح؟ لأن ده دليل الآية 21 من سورة الشورى. وإذا قال المسلم معنى البدعة هي الحدث في الدين بعد الإكمال، صحيح؟ ده دليل حديث العرباض بن ساري في سنن أبي داود والترمذي. وإذا قال المسلم معنى البدعة هي كل ما ليس له أصل في الشرع يرجع إليه، صحيح؟ وده دليل حديث عائشة المتفق عليه. بعد معرفة البدعة أي شيء يحتاج لعلم، أي مسلم نطق بشهادتين ما على كيفك، دائر التوحيد تلتزمه، التوحيد علم تتعلمه، دائر تتفادى النفاق، النفاق علم تتعلمه، عايز تتفادى الابتداع، الابتداع علم تتعلمه عشان تتفاداه، أي شيء يقوم على العلم. دين محمد صلى الله عليه وسلم دين علم، كما نصت الآية 79 من سورة آل عمران: وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. حاشا للرسول صلى الله عليه وسلم يقول للبشرية احلفوا بي، استعينوا بي، احتقدوا النفع والضر في ديني، اجعلوني كما نعبدني زي ما بيعبد الله، ولكن كونوا ربانيين. كل الرسول يحث العباد كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وهكذا أتباع الرسل تلقى الواحد يتعلم ويعلم غيره لا من يدخل قبره، حتى لو بقى عالم بعد ذاك راسخ العلم بعد تلقى جاهل. فالمسلم طالب علم وكمان يعلم غيره، طالب علم ويعلم غيره، لأنه دي وصية الرسل. رباني معنى رباني لما ترجع لشرحها أي كونوا علماء، حلماء، فقهاء، تعرف الدين المنزل من قبل الرحمن جل وعلا. إذن البدعة بعد ما عرفنا معناها، البدعة تنقسم إلى قسمين: البدعة الدنيوية والبدعة الدينية. أو هتقسم على كيفك، ما تجي تقول لي العراقي قال وذا قال، ده في الدين ما ينفع. الدين قال الله، قال رسول: كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وعلم الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. عرف البدعة كما أنواع كما قسمها الحق جل وعلا، بس بتنقسم إلى قسمين: البدعة الدنيوية والبدعة الدينية. ما معنى البدعة الدنيوية؟ هي الاختراع على غير مثال سابق. انت قايل ابو بكر وسائر الصحابة رضوان الله عليهم لا من يجي يغيموا محاضرات ولا يخطبوا بتلقى قدامه موبايلات تسجل، دي تسمى البدعة الدنيوية وليست الدينية. دي اصل ما فيها حاجة، دي جائزة باجماع علماء هذه الامة، ما يقدر بدعة، لكن بدعة دينية. الموبايل بدعة دنيوية، الموبايل بدعة دنيوية، المسجد، المراوح. ما كان الصحابة لا من بيصلوا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم تحتهم موكب وفوقهم بعد ذاك المراوح والكونديشن، دي كلها تدخل في البدعة الدنيوية. بعض العلماء يقول لك البدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة جائزة وبدعة محرمة. أنت كطالب علم تعرف البدعة الجائزة دي مقصود بها البدعة الدنيوية، البدعة المحرمة مقصود بها البدعة الدينية. عرف البدعة الدنيوية هي الاختراع على غير مثال سابق. إن شاء الله بعد ذاك تطلع علينا نيسان ويطير بالسماء بفوق، يا زول ابشر بالخير، تجر عند الله جل وعلا. ان شاء الله تصنع لك مركب بعد ذاك تطير تعمل لها جناحين، ما بنقول لك مبتدئ. دي تسمى البدعة الدنيوية دي جائزة وتوجر فيها. لو واحد قال أين الدليل على القسم الأول ده؟ الدليل الآية 117 من سورة البقرة: بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بديع السماوات والأرض أي مخترعهما على غير مثال سابق. إذن المسجلات، الموبايلات، الطيارات، الكلاشات، البنطونات، الأتس، أمجاد، إناي اللواري، أي حاجة زي دي تسمى البدعة الدنيوية، ودي هي البدعة الجائزة. المسلم لو فعله توجر عليه. طيب القسم الثاني دي تسمى البدعة الدينية، دي حرام. انت مسلم بتتبع محمد صلى الله عليه وسلم دي تقتاها. البدعة الدينية اصل ما تبتدع في الدين ده. من قال له خذ الدليل، خذ حديث عائشة المتفق عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احدث اي من ابتدع في ديننا ما ليس منه فهو رد اي مردود. من احدث اي من ابتدع في امرنا اي في ديننا، دي تسمى البدعة الدينية، دي حرام فخطاها وتتفاداها. واضح؟ اذن البدعة تنقسم الى قسمين رئيسيين: البدعة الدنيوية وهذه تسمى البدعة الجائزة، البدعة الدينية ودي عند العلماء تسمى البدعة المحرمة. واضح؟ البدعة الدينية دي تنقسم إلى قسمين: البدعة اللفظية الاعتقادية وبدعة العبادات. ده ما علم تدرسه عشان بعد ذاك تتفاداه. في ناس الليلة كثير بيفتكروا الابتداع في الدين ده لا من تجيب لك كده شيء ظاهر كده، لكن لا، ممكن تقع في الابتداع في الدين بالكلام ساي مع الاعتقاد. أجل ذلك العلماء قسموا البدعة الدينية إلى قسمين: البدعة اللفظية الاعتقادية وبدعة العبادات. بدعة العبادات دي نخليها شوية، نمسك الأولى دي. البدعة اللفظية الاعتقادية كمقالات الأشاعرة والجهمية والشيعة والرافضة والمعتزلة والقدرية والخوارج، كلام يبرق باللسان خلاف الكتاب والسنة، وتلقى الواحد يحتقده تمشي تمود عليه، وبعد ذلك كلام تقوله بلسانك وتحتقده من داخل قلبك تموت من غير توبة، تتجلجل في نار جهنم والعياذ بالله. البدعة اللفظية الاعتقادية. وأديك مثال القرآن العظيم، أمسك الآية 3 من سورة الجن: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. الله ما عنده زوجة، الله ما عنده ولد، دي عقيدة المسلم. أوعى تحيد من الكلام ده، لا من تنتقل للآخرة، دي عقيدتك. الله ما عنده زوجة، الله ما عنده أولاد. طيب سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله ما عنده نظير ولا شبيه ولا مثيل ولا عديد. الله ما عنده والدين، دي عقيدة. رب العزة والجلال اللي بنعبده ما عنده والدين، ما عنده ملأ، ما عنده أولاد ولا بنات. ده مش كلام واضح؟ ده دي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن تعال بعد ذاك الآية 30 من سورة التوبة: وقالت اليهود عزير ابن الله. الله، شيء عجيب، بني آدم يتغوط ويتبول، ما حصل مرة طار لفوق، ما حصل مرة وصل السحب ولا وصل النجوم ولا شاف الحق جل وعلا. يقول لك الله عنده ولد، كلام باللسان. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى، ما فيش حد أحسن من الحد، المسيح ابن الله. الله، زي ما دل قالوا عزير ولد الله، النصارى قالوا كمان عيسى ولد الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون به قول الذين كفروا من قبل. يعني العرب زمان العرب قالوا الملائكة بنات الله. الله شفتوا الملائكة عقيدتهم كده، الملائكة دي بناتهم كمان ذاتهم ولا ذكور. وقت العرب قالوا الملائكة بنات الله، اليهود قالوا العذر ولد الله، سولوا الذكورة. انتوا كيف تقولوا الله عنده بنات؟ الله عنده ولد اسمه العزير. جاء النصارى قالوا كمان عنده ولد اسمه عيسى. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم. البدعة اللفظية الاعتقادية، كلام يخرج من لسانك تعتقد من داخل قلبك وانت تعلم مخالف للكتاب والسنة، شيل شيلتك، تقع في الكفر من حيث لا تدري. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. شوف بيكذبوا على الباري جل وعلا كيف. الآية 4-5 من سورة الكهف، شفت القرآن العظيم ده الموجود حاليا في أيدي المسلمين، ده حربا على اليهود والنصارى وجهلة العرب. وينذر الذين قالوا باللسان زائد اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. الكلام ده جبت من وين؟ من الاقترب للحق جل وعلا وشافوا، وبعد ذلك عشان يجي يورينا عنده أولاد ولا ما عنده. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. بعد ذلك تكون كتعبد الله عن علم، تفرغ بين البدعة اللفظية الاعتقادية وكمان بين بدعة العبادات. ده يجهل كثير من المسلمين علم ما أصل في الكتاب والسنة في شرع محمد صلى الله عليه وسلم. وارجع للآية 88 من سورة مريم، وقالوا كلام باللسان سائل، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إذا، أي عظيمة، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. ابن عباس رضي الله عنه لا من مرة في شرح الآيات دي قال كادوا يقيمون علينا الساعة. البدعة قايلة هينا، البدعة إن كانت لفظية اعتقادية أو إن كانت في العبادات انت قايلة هينا، بس رب العزة والجلال صابر على الناس دي. الليلة اليهود والنصارى يقولوا ربنا عنده ولد، الثلاثة وجبات بيأكلوها. أرجع أثر أبو موسى الأشعري في صحيح البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم ليدعون له الولد وإنه يرزقهم ويعافيهم. تلقى الواحد الثلاثة وجبات يسفف يأكل، بعد لو مرض ودن المستشفى بعد ذلك تلقى يطيب يقوم عليك ورعه. شوف حلم الله جل وعلا وصبره على العباد. هناك ما الآية ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، معناها البدعة تغضب الرحمن جل وعلا. من أجل ذلك ابن عباس قال كادوا يقيموا علينا الساعة. كلام مرقب اللسان، واحد شاف الله جل وعلا ما في، واحد ساكت مشى السماوات دي فوق ما في، وخده قالوا الله عنده ولد. دي البدعة اللفظية الاعتقادية. أديك مثال آخر، الآية 11 من سورة الشورى، ده القرآن العظيم، الله اللي بتعبده ده ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء. لا أوعى تمثل الخالق جل وعلا بعد ذلك بالمخلوق، أعمل حساب. الشرع قفل الباب ده معناه أي صفة ربنا وصف بها نفسه في القرآن العظيم أوعى تتجاوزها، أوعى تغيرها. كما يحدث كثير من الأشاعرة رب العزة والجلال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ده ما قرآن. تعال بعد ذاك مثلا اليهود آية 64 من سورة المائدة، وقالت اليهود يد الله مغلولة. قالوا رب العزة والجلال بخيل يا زوج يا أخي، ده الغني أي شيء عنده بالخزائن، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ربنا قال بس زالوني أي حاجة عندي بالخزائن بديكم، بس ألزموا عقيدة التوحيد، أصل الكتاب والسنة في حياتكم، أي شيء بنزل لكم هفطرت. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قرآن واضح. تجي بعد تصف الحق جل وعلا تقول بخيل. اليهود قالوا رب العزة والجلال بخيل، معنى يد الله مغلولة يعني بخيل. وقالت اليهود يد الله مغلولة، لفظة بدعة لفظية اعتقادية. شوف بعد ذاك بقية الآية، قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. ما الحساب؟ زل تتأصل فيه البدعة بعد الطرد من رحمة الله، تلقاها أصل ما ماشي عديد، طالما واقع في الابتداع ده كان دسيت دس داير تبين للناس أنك مروق وأنك مرتاح. القرآن والسنة تكشفك. يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. تعال بعد ذاك للأشاعرة، والأشاعرة كثيرين ليلة حتى في المساجد تلقاهم قاعدين. إن واحد قال لك أنا أشعري، قل له ما معنى قوله تعالى في سورة طه الآية الخامسة، الرحمن على العرش استوى. واحد يقول لك أنا أشعري، يقول لك استوى استولى. يا سلام، أنت بقيت أفهم من مالك رضي الله عنه؟ أنت بقيت أفهم من إمام دار الهجرة صاحب الموطأ؟ أرجع لكتاب السنة للإمام اللالكائي. الإمام مالك كان قاعد في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه طلبة العلم، جاء رجل بعد ذلك وجه سؤال، يا إمام الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ قال الإمام مالك رضي الله عنه، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، أي عن الكيفية. ليه؟ لأن ربنا ليس كمثله شيء هو سميع بصير. تؤمن بها كده؟ ربنا قال الرحمن على العرش استوى كده. إن جاء واحد قال لك استوى كيف، تجاوب ليه زي ما أجاوب الإمام مالك؟ ما تكفرك معنا كفر الإمام مالك معك. هذه لازم يكون مفهوم. تجي بعد ذاك الأشعري غير الآية دي، استوى خدت لها شنو؟ لام. أدينا الدليل يا أشعري. الدليل يجيب لك بيت شعر، استوى استولى بشر على العراق، استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراغ. يا سلام، الله. يجيب لك بعد ذلك بيت شعر. عمل حسابك، عمل حسابك، لازم تدرس علم البدعة بعد ذاك، تؤمن به وتصدق به من داخل قلبك، وبعد ذلك تتفاداه. لا بنت توسد غبرك، أصل ما تبتدع في دين محمد صلى الله عليه وسلم. انت قال ده دين هين، ده دين سيد المرسلين، ده دين سيد البشر الأولين والآخرين، ده الرسول الوحيد ربنا أقسم به كما نصت الآية 72 من سورة الحجر، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. انت قال ده دين هين، ده دين داير الناس بس يفهموه عشان يزبوا ويدافعوا عنه، وحتى لو وجدوا أخطاء في المسلمين عشان بعد ذلك يناصحوهم ويعلموهم حتى يكونوا فقهاء علماء حلماء. الرحمن على العرش استوى. شوف بعد ذلك التغيير دي، بعد ذلك يجي واحد يقول استولى بدعة لفظية اعتقادية. تعمل حسابك. الآية 16 من سورة الملك، واحد قال لك أنا أشعري، قل له ما معنى قوله تعالى، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تبور؟ أنت عارف الأشعري بجاوبك بيقول شنو؟ أأمنتم من في السماء يمشي يقول لك مثلا جبريل ولا يخذت لك اي حاجة، تقول لي يا أزعري اين الله؟ يقول لك في كل مكان. انت بقيت تفهم من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم؟ ارجع موطل امام مالك، الجارية كانت بتتبع لمعاي بن الحكم رضي الله عنه، شاب كان طيب وشاب رقيق، مرة الجارية دي يتيمة دايرة شغل، قال لها بس حرسي لي الغنم دي بعد الفطور بس تجيبيهن البيت، لأنها جارية بس صغيرة، جزي أكل الغنم. مشت دخلت بعد ذاك داخل المدينة، جالي قال له غنميتين ثلاثة أكلن الذئب، أحسن الغنم عندهم، زعل رضي الله عنه، مسك البيت كفتاه. بعد ما هدأ الغضب تأسف، جل الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي يا رسول الله عندي جارية زعلتها كفتها، والله نادم يا رسول الله، الجارية دي رغم خادم عندي أنا عايز أحتقها بوجه الله بس عشان كفتها، حياتي كلها ما ضربت لي زول دائرة أحتقها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحتقها حتى تأتيني بها، الجارية دي لازم تقف قدامي. البيت بعد ذلك جاءت وقفت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا أمة الله أين الله؟ سؤال محدد. قالت بلسانة في السماء. واحدين عشان يلووا بعد ذاك النصوص يقول لك كانت بكماء، قال لك منو يا كان بكماء الصحابي؟ انت بقيت افهم من الصحابي؟ كان بعد ذاك يقول مثلا قالت دي اصل ما يخدها، يقول فأومأت او كذا، لكن قالت في السماء. قال الرسول صلى الله عليه وسلم من انا؟ انا القدام يقدر منه. قالت انت رسول الله. تمشي بعد ذاك في رواية فأشارت بإصبعها، لأن قالت الكلام ده في السماء ورفعت يدها. من أنا؟ إن كانت بكماء كان الرسول يقول لك فأومى لها بالحركات. من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن الحكم احتقها فإنها مؤمنة. دي عقيدة يا أخي، دي عقيدة، لو مشيت احتقتها أحسن تسمع كلام ببكيك وما تسمع كلام بضحكك. شفت الكرة الأرضية اللي قاعدين فوق دي؟ الأكثرية مطرشقة، فإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. كان قلت لهم يا ناس تعالوا عشان نعلمكم التوحيد، في أي مكان نرفع عليكم مسجد يعلمكم عقيدة التوحيد. الله خلقكم أحرار، ما تنكسروا لمخلوقين زيكم. الأكثرية ترفض، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وحتى الناس اللي ارتضوا التوحيد إن جئتكم الموحدين ده تلقى الأكثرية مطرشقة، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. تبقى الحقيقة المرة الأصلها رب العزة والجلال في الآية 24 من سورة الصاد، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، بسيطين جدا. ده معناه بعد ذاك اسأل الأزعري يقول لك أين، تقول أين الله، يقول لك في كل مكان. ده كلام خطير، كدلا من تقعد في الدبلوسي والحفرة تحتك بمكان ولا ليس بمكان، طبعا مكان. هل رب العزة والجلال يكون في أمكنة زي دي؟ حاجة وكلا. شوف البدعة بعد ذاك لا من تقع. أرجع للختم، صاحب كتاب تاج التفاسير عليه رحمة الله، لا من تفسيره جاب بعد ذاك مرة بالآية دي آمنتم من في السماء قال هو الملك الحق. ده معناه وما شد كفرت راح تكفر الختمية كلهم معانا، أدين ده واضح. أرجع لكتاب تاج التفاسير للختم عليه رحمة الله، آمنتم من في السماء قال هو الملك الحق. الملك الحق منه الله جل وعلا. أرجع خواتيم سورة المؤمنون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. الملك الحق هو الله جل وعلا. إذا لا من تقول ربنا في السماء السماء معناها العلو، لأن أسمحة فوق لسبع سماوات. أقول لك مثلا المروحة في السماء، إن داير تفهم العلو ده فهم سليم، بس ألزم في خيات الآية 15 من سورة الحج: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة. هل بيفتكر دي محمد صلى الله عليه وسلم ده ما بيمشي لقدام ما حيعلو؟ فليمدد بسبب أي بحبل إلى السماء، ثم ليقطع، ليخنق ويشنق نفسه، ثم ليقطع يعني عنقه، ثم لينظر هل يصيبن كيده ما يغير. السماء في الآية 15 من سورة الحج السقف، السقف. أي واحد بيفتكر أن دي محمد صلى الله عليه وسلم ما حيعلو، الدين ده حيعلو. جيب لك حبل بعدك في الكاميرا بتاعة السقف بتاعة البيت، أخرج نفسك فطيصة، الدين ده حينتظر. ده دين منصور، ده معنى الآية. إذن السماء العلو، أقول مثلا المروحة في السماء، السقف في السماء، السحاب في السماء، الطائرة في السماء، القمر في السماء، النجوم في السماء، الكواكب في السماء، الله جل وعلا في السماء، أعلى من الحق جل وعلا ما فيه، وهو العلي العظيم. دي عقيدتك، يعني انت تقول ربنا في السماء أعلى منه ما فيه، دي عقيدتك، مش معناه تمشي تحدي شيء معين، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ومن صفاته الوصف بها نفسه العلي العظيم، أعلى منه ما في. ناس كثيرين يصلوا ويصوموا، الله وين؟ في كل مكان يا أخي. بالغت يا الكويش، ما ممكن الدبلوسيات، ما ممكن. أعمل حسابك تغلى في نفسك، أرجع للحق. السماء العلو أعلى من الحق جل وعلا ما في، واجب قبلك لا من تدخل قبرك. وعندك اليهود في الآية 58 من سورة البقرة، انت عارف الامر الصادر من الحق جل وعلا: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. لا من تدخلوا بيت المقدس ادخلوا ساجدين، وقولوا يا رب العزة والجلال حط عنا سيئاتنا. الله قال لهم بقفي ليكم، كانت تحتوني في الامر ده بقفي ليكم. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا اي اشركوا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقوا. زمان العذاب ينزل أول بأول، لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها رحمة في رحمة. ربنا يظهر، ربنا يحلم على هذه الأمة، لا من الناس بعدين تمشي القيامة. دليل آخر على البدعة اللفظية، الآية 35 من سورة الأنبياء القدرية. أنت عارف لماذا سموا بالقدرية؟ لأنهم أثبتوا للعبد قدرة تضاهي قدرة الخالق جل وعلا، وقعوا في الابتداع فضلوا. القدرية آية صريحة في كتاب الله: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعوا. أنت عايش الدنيا دي؟ يا ما ترى أنواع الابتلاءات، عسى ربنا يبتليك بموت مرتك وانت حي، تغسل انت وتدفن انت، عسى واحد من أولادك صغير تتمنى حياته يموت قدامك، يجي اليوم تمرض فيه جسدك ده، السكر، الكلى، الرطوبة، عسى يوم تفقد البصر، يجي اليوم تفقد مالك، بعد الغنى تصير إلى الفقر، انت حي حتبتلى. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. العلماء قالوا لماذا قدم الحق جل وعلا الشر على الخير؟ حتى يعلم المسلم متبع محمد صلى الله عليه وسلم أن الشر والخير من الله الاثنين. أوعى الكنجالات تكتر تقول معناها الله الأيام دي معانا تمام، من مجيك الفتن والمصائب والعمليات الجراحية معناها الشر، تقول ده مننا نحن. لا لا، أصبحت غدري، أنت قايل الغدرية دين عندهم أذكار مبتدعة أو أفعال ظهر كده، بيقوم كبيرة عذابات لغاية منتصف الظهر، جلاليب قصيرة، الصلوات الخمسة في المسجد كتاب الله صباح مساء يتلوه تلقاهم في حلق العلم ضلوا بشنو بدعة لفظية اعتقادية قالوا الخير من الله طيب الشر قالوا الشر من الإنسان أوجدوا للعبد قدرة تضاهي قدرة الخالق جل وعلا فضلوا حتى قال فيهم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة وقعوا في البدعة اللفظية الاعتقادية ما وقعوا في بدعة العبادات حتى في عهد أبو حنيفة مر جمالك من المسجد واحد هذا خاتم الكرسي بتاعه الناس المسلمين يصلوا ويمرقوا من الصلاة بس هو خالي الكرة أبو حنيفة قال لي يا رجل يا أخي الصلاة يا أخي الناس يدخلوا المسجد وانت قاعد في كرسيك ده خالي الكرة قال لا الله ما أراد قال لا الله ما أراد بس في درابة جنبه أبو حنيفة شاله بس فكالي في راسه طق طق لك في راسه ما هذا يا إمام ما هذا ايه ده قال لي قال لي ايه ده الله أراد لي لا عشان يشيل الدرابة دي في كافي فاخرتك دي وكتف الدين بقى بالطريقة زي دي ده معناه شوف البدعة اللفظية الاعتقادية خطرة إما شيت بعد ذاك جعلت العبد ند لله جل وعلا ربنا عنده قدرة والعبد عنده قدرة بعد ذاك كل أنواع الابتداع تتأصل فيك وتلقى روحك جنحته بعد ذاك عن الصراط المستقيم طيب تعال الخوارج دي الخوارج انت قال الخوارج دي الهيمين الخوارج دي قال عندهم أذكار مبتدعة ولا بعد ذاك يأتوا وقعوا في بدعة العبادات الخوارج بس كلام مرقوا بالألسنة واعتقدوه حتى قال فيهم الصادق المصدوق كلاب أهل النار الخوارج نص في كتاب الله واضح وصل بلزم الكتاب والسنة ده ويعض عليها بالنواجد سيبجيك ما فيه من ما تمشت فارقة وتدخل أفكارك ونظرياتك في الدين ده بعد ده خلاص يحدث ما لا يحمد عقباه آية 48 من سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما الدين واضح ربنا قال لك إن شاء الله يوم القيامة جيتني كتال كتلة جيتني زاني بتاع خمرة بتاع سجار بتنبك بعد دبست علي بالتوحيد ده. ربنا قال لك بغفر لك ده نص واضح معناه الكبائر إذا تورط فيها المسلم إن شاء الله مات من غير توبة يا أخي تحت المشية ربنا إن شاء غفر له وإن شاء عذبه وبعد كمان يدخل يتحكم في الجنة إن الله لا يغفر أن يشرك به ده معناه بعد ذاك الشرك ده ما علم غايم بذاته برضو تتعلم عشان تتفاداه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء دين واضح طيب يا الخوارج دقون كبيرة العزبات الجلاليب القصيرة كانوا صاحبوا صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم الله وقعوا في البدعة اللفظية الاعتقادية صاحب الكبيرة كافر الله صاحب الكبيرة مسلم يا يعني. قاعد لسه في دين محمد صلى الله عليه وسلم وحتى لو مشابهها للبارج جل وعلا عصى الله يتجاوز عنه يعني. لكن الخوارج بعد ذلك أتوا بمفهوم مغاير صاحب الكبيرة قالوا كافر وإن مات على ذلك يخلد في نار جهنم ده منهج الخوارج بدعة لفظية اعتقادية خالفوا بعد ذاك الكتاب والسنة شوف بعد ذاك وقعوا في الضلال الحكاية انت جاي هنا بتجيب فإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة أو تقع في البدعة وإن كل بدعة ضلالة حضر بعد الصراط المستقيم حتفارق وكل ضلالة في النار بس مرقوا الكلمة دي صاحب الكبيرة قالوا كافر خالفوا الصادق المصدوق وأصحاب الكرام هل وقفوا بقوا يقتلوا الصحابة ذاتهم كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكما قال أهل العلم تكفير علي بن أبي طالب ده تكفير للمهاجرين والأنصار يعني كفروا الصحابة كلهم نعم كما بينا على أن الخوارج بعد أن ضلوا وي إنسان يبتدع في الدين بعد الحكاية ما بالدين خلاص بعد الواحد يبقى زي كحاطب لي أي شيء متوقع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يتخيل واحد ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، عاصر الصحابة بعد يفتكر بأنه أفهم من الصحابة الكرام. شوف الزلام يقع في الابتداع، بعد ذلك محمد مرفوض، حتى أصحابه مرفوضين لديه، بيجوا يقتلوا الصحابة وكفروا الصحابة الكرام. إذن البدعة الدينية تنقسم إلى قسمين: البدعة اللفظية الاعتقادية، ثم بعد ذلك بدعة شنو؟ العبادات. طيب ما الدليل على بدعة العبادات؟ الدليل على بدعة العبادات تقريبا شفت آية واحدة في كتاب الله جل وعلا، آية 27 من سورة الحديد: ورهبانية اجتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. انت عارف بعد ذاك اليهود النصارى بقى الواحد فيهم بعد ذاك خلوا الأمر بالمعروف، يا ناس الأمر بالمعروف النهي عن المنكر ما بقي، حتى كان ضربوك وشتموك ما بقي، قالوا لا خلوا المدن. يا ناس المدن قاعدة، الغرى ما موجودة، الأسواق موجودة، اشتغلوا دعوة، غيروا المجتمع بتاعكم. رفضوا، مرقوا الخلع، أي واحد عمل له دير وقعد فوقه. يا ناس شو بسويتوا ده؟ قالوا رسول آخر الزمان بعد ده بيظهر، نحن خير نحافظ على حياتنا كده اليوم اللي يظهر محمد صلى الله عليه وسلم عشان نبايع نقف معه. ورهبانية ابتدعوها، أدي ما فيه رهبانية، ناس كثيرين الليلة قاعدوا في الخلاء، سلكوا مسلك النصارى وينتظروا الناس عشان يجوهم برا. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ربنا قال أنا ما أوجبتها عليهم، ودي إشارة على أن الكتب السماوية المنزلة كلها من قبل الرحمن جل وعلا ما فيها رهبنة أصلا. كونه تفارق مجتمعك وتمشي بعد داخل الخلاء، ده ما في في الأديان. ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، زعموا بأنها شنو؟ بدعة حسنة. ودين ده ما فيه بدعة حسنة، أثبت لك بالأدلة. يعني لا من عملوا البدعة دي ومرقوا الخلاء وقعدوا برا، تركوا الأمر بالمعروف، النية بتاعتهم حسنة إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. اليوم البعث محمد صلى الله عليه وسلم أول من عاد، طيب بيك وقعوا في البدعة دي، قالوا عشان توصلنا لمحمد صلى الله عليه وسلم. طيب ظهر محمد صلى الله عليه وسلم، ما تبايعوه، ما تنصروه، ما تنصروا دينه ده. أول من وقفوا حربا عليه صلى الله عليه وسلم. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم فما رعوها حق رعايتها، ده معناه دي تسمى بدعة شنو؟ العبادات. دول يملك بعد ذلك يقعد لك بالخلا، يا زول ما تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تعال اشتغل معانا، تحيك أسرتك وأهلك، اشتغل فيهم دعوة. يقول لك لا، دي رهبانية ربنا ما أوجب على الناس. والآية من سخياتها: ليس هنالك في دين محمد صلى الله عليه وسلم بدعة حسنة. ناس كثيرين نسمعها في التلفاز وفي الإذاعات، يقول لك في بدعة حسنة وفي بدعة سيئة، جبت من وين ده؟ جبت من وين؟ بيجي اليوم حتدخل القبر، واحد بيقعد معاك مات، تقف أمام الله عريان يلو يوم القيامة، واحد يدافع عنك مات، هل أنت جاهز للوقفات دي؟ أعمل حسابك، أو أتأتي بعد ذلك بتقسيمات ما أنزل الله بها من سلطان، أدي ما فيه بدعة حسنة. كما نصت الآية 27 من سورة الحديد، حتى كان المسلم جاب له شيء جديد في الدين ده، ومن داخل قلبك برضا تاب وافتكرت أن الشيء ده حسن، يا ما تنقلب ضدك وتمرقك من الصراط المستقيم. أسعى الناس اللي بيجيبوهم يقولوا أنه في بدعة حسنة، أدون الدليل على أن هنالك بدعة حسنة، يجيبوا حديث جرير بن عبد الله البجلي في صحيح مسلم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره وأجر جميع من اتبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة له وزره ووزر جميع من اتبعه، لا ينقص من أوزارهم شيئا. يقول لك الدين فيه بدعة حسنة، جبت من وين كلام زي ده؟ أول حاجة أنت عارف الحديث ده من قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كان قاعد في المسجد زي قعدتنا دي، بعد ذا كان جو ناس برا، ناخر يبي بتاعتهم مجموعة كبيرة، العيون بتاعتهم مغرقة، واحد له قريب أسبوع ما ماكل، بعد ذاك الهدوم بتاعتهم بس ساترين العورات عرايا. الرسول صلى الله عليه وسلم مشى للناس دي، قالوا لنا حجيناك في المدينة دارينك يا رسول الله ودارين لباس من ستر، نحن من البادية جاي، الظروف بقت صعبة، مطر ما في. جاء النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، صحابة كلهم قاعدين، أمرهم بعد ذلك بالتبرعات، أي واحد فيكم يرجع بيته، هل عنده أكل يجيبه؟ هل عنده ملابس يجيبه؟ بعد ذلك بقى كومين عظيمين أمام الرسول صلى الله عليه وسلم داخل المسجد، كوم ده كله هدوء ملابس، وكوم طعام شعير الزبيب البلح العجوة، حتى تبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر جميع من اتبعه. قال الحديث من سن، مش معناها ابتدع جاب شيء جديد، سن في هذا الحديث، فيكم واحد يعرف معناها؟ يلا يا شباب، من سن من بدأ، خطأ، من أحيا ممكن أقبلها، لكن سنة من دعا، ده معناه الدين مكتمل، ما في دين جديد. عسى واحد يحس الناس على الإنفاق، بقال إذا البرة تعبه ولا واحد فيه حيو، عرف ليه أسرة ما ظروفه صعبة، يا أخواننا هوي السهل أمرقوة أرح، في ناس أخوانا حالتهم صعبة جدا، يومين ما أكلوا، أي واحد فيكم يديني قريش، الهجور بتاعتكم كلها نال ما ربنا بيديني ليها، زايدة نجري، لأنه أنا ما ناديت بشيء خلاف الدين، الإنفاق، ربنا يأمر بالإنفاق، وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوه. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم حث الناس على التبرعات، هل جاب شيء جديد؟ فإنما أشار لسنة موجودة في الشرع بتاعه، طالما النازل تعبانين وظروفهم صعبة جدا، يلا عينوه. وعندك حديث أبو هريرة المتفق عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى، في هدى جديد ثاني؟ الهدى ما موجود؟ فإما يأتينكم مني هدى، الهدى يعني القرآن العظيم والسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. من دعا أي الناس إلى هدى، شف دين محمد صلى الله عليه وسلم ده، له أجر وأجر جميع من اتبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة، معنى السنة السيئة هناك شنو في الحديث بتاع جرير؟ الضلالة. والسنة الحسنة في الحديث معناها شنو؟ الدعاء إلى الهدى. ومن دعا إلى ضلالة فله أجره وأجر جميع من اتبعه، لا ينقص من أوزارهم شيئا. ده البدع كمان لضلالة. ودعن علماء اللغة العربية، أمشي المدارس الثانوية العليا، أمشي بعد ذاك علماء اللغة العربية الجهابذة، زي الدكتور عبد الله الطيب عليه رحمة الله وأنار الله قبره، عنده تلامذة موجودين الليلة في الجامعات، ماذا ندين تقايلة هينا؟ أمشي سؤال زي ده وجهه للأساتذة بتاعنا اللغة العربية، ما هذه جامعة القرآن في مدني مش موجودة؟ ده يسمى باب المشاكلة، اتحاد اللفظ واختلاف المعنى. إن إبراهيم كان أمة، ما معنى أمة في الآية؟ إماما وقدوة. ما معنى قوله تعالى وادكر بعد أمة؟ أمة بمعنى زمن. إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على طريقة، ولتكن منكم أمة أي جماعة، أما وردت في كتاب الله جل وعلا أربع مواضع، الأربع مواضع المعنى بتاعها يختلف، أما بمعنى زمن، أما إمام وقدوة، أما جماعة، أما طريقة، باب المشاكلة، اتحاد اللفظ لكن اختلاف شنو المعنى. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. ما معنى الخير؟ من قال معنى الخير الإيمان صحيح، من قال معنى الخير التوحيد صحيح، من قال معنى الخير هو الإسلام. طيب ما معنى قوله تعالى في سورة العاديات وإنه لحب الخير لشديد؟ الخير معرف بالألف ولا الخير في العاديات؟ انت عارف الخير في سورة العاديات يعني شنو؟ المال الكثير الذي لا يحصى. ربنا قال واحد كان اديته مال ما يقدر يحسبه بعدة القدائر الثانية، لو ان لابن ادم واديا من ذهب احب ان يكون له واديا ولن يملأ فاه الا التراب. بني ادم ده لو ما التزم الشرع المحمدي ده ان شاء الله عندك مليارات من الذهب، مليارات من الفضة، مليارات من النقود، بعد ما بيقتنع اصلا. اذا معنى الخير في صورة العاديات المال الكثير الذي لا يعد ولا يحصى. ما معنى الخير في صورة آل عمران؟ الخير هناك بمعنى الاسلام والتوحيد، باب المشاكلة، اتحاد اللفظ، الكلمة واحدة، واختلاف شنو المعنى. اذا من سنى، ان قال لك ما معنى سنى هنا ما تقول السنة هنا الطريقة، اي من دعا، وده هو شرح الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كما بين حديث أبو هريرة المتفق عليه. إذا ما تجي تقول في سنة حسنة وسنة سيئة، لا لا لا، الدين مكتمل، اتبع ولا تتبع ولا تبتدع، دين واضح يعني. لكن تعداك تجيب شيء جديد وتقول السنة الحسنة ما فيها حاجة، الله بعدين بذلك من كلام زي ده، زي نحن اللي بخالفك، بعدك تشوف الزول اللي بخالفك في أفكارك ورؤاك، شوف هل كلامه صحيح ولا خطأ، لأنه ربنا يأمرك بذلك. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إذن البدعة تنقسم إلى قسمين رئيسيين، البدعة الدنيوية والبدعة الدينية. البدعة الدينية تنقسم إلى قسمين، البدعة اللفظية الاعتقادية وبدعة العبادات. يعني بدعة العبادات ده بعد غيز على ذلك، يعني مثلا الطواف، مسلم يدعى لمحمد صلى الله عليه وسلم بس بيلتزم القرآن، آية 29 الحج وليطوفوا بالبيت العتيق. مسلم بعد ذلك تلقاه يطوف له في بيان ما فيه جثة ولا غبر بتاع مسلم دفنه، لا لا لا لا. وإن كان الرسول مرسل الذي يتبع منهج محمد صلى الله عليه وسلم بيلتزم أمر الله جل وعلا، داير تطوف بس الكعبة المشرفة بيت الله جل وعلا، تمشي تطوف خلاف الكعبة المشرفة، معناها وقعت في بدعة شنو العبادات. دليل آخر الإنشاد قبل الصلاة، في ناس ينشد قبل الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فامشوا إليها بالسكينة والوقار. قال الله تعالى في سورة النور الآية 36 في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، إلى نهاية الآية. أحاديث كثيرة، الزول في المسجد ما يرفع الصوت بتاعه، رفع الآذان بعد المسلمين بيدخلوا ضيوف في بيوت الله، قال بيأدي بعد ذلك تحت المسجد، قال بيأدي لركعتين نفل، قال بمسك المصحف، يجي بعد ذلك واحدين تلقاهم ينشدوا صلاة ما تقدر. دي لو قال لك فصلة تدخل في اللا في الاثنين، البدعة اللفظية الاعتقادية وبدعة شنو بدعة العبادة. واحد ربما يسجد لغير الله تورط في بدعة العبادة، لأن الآية 37 من سورة فصلت ومن آياته أي الدالة على عظمته حتى يوحد الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. انت بعد ذلك تدع منهج محمد صلى الله عليه وسلم في دعاة جهلة يقفوا في المساجد في رفاعة ديك عندنا، والله برا واحد بيدقنه بيدقنه قام قدام الناس قال أيوة ممكن تسجد لغير الله. إيه هذول التغيلات في الأمة دي يا أمة دي تمرمطت يا أخي، يجي سجود لغير الله ما في حاجة، الدعاء لغير الله تجي أنت تقول يا ناس وحدوا الله أسجدوا لله براه، تجد بعد ذاك البشرية تكرهك وتبغضك. لا يحدث حاليا أوعى تسجد لغير الله. القرآن صريح آية 37 من سورة فصلت، بعدين عسى يجوك بعد ذاك بشبهات أما سجدت الملائكة لأبينا آدم، أما سجد أخوان يوسف ليوسف. لازم تفهم سجود الملائكة لأبينا آدم ده سجود شنو؟ تشريف وليس سجود تعظيم. أما سجود إخوة يوسف شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي دليل بنسخه، ده شيء نسخ يا زمان في الأمم السابقة الزول الكبير في السن كانوا بيسجدوا له، لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم دين واضح كالشمس في كبد السماء، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها وبعد المرأة ما تسجد لزوجها. دين واضح. لقى الناس بعد ذاك الدين ده كأنه دين يغرس الخلافات والكراهية والبغضاء، الدين ده دين علم. الناس بعد ذاك حاليا ابتعدوا من العلم، مساجد تجي بعد ذاك تجد الدروس في المساجد اللي قلت لك 6 ولا 5 ده شيء كثير جدا. الناس استغلوا الجهل ده، الواحد تلقاه ضل بعد ذاك كمان يضل شنو؟ يضل غيره. إذا زي السجود زي الطواف الإنشاد تسمى بدعة شنو؟ العبادة. إذا زي ما بينا بدعة العبادات والبدعة اللفظية الاعتقادية وأثر البدعة على الدين والمجتمع طبعا كله بينته في أثناء المحاضرة، لكن أختم ليك بأخطر عواقب الابتداع. أخطر عواقب الابتداع الوقوع في الشرك الأكبر المخرج من الملة. لو قال لك أين الدليل تجيب الآية 21 من سورة الشورى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين. يجي اليوم بعد ذلك عيد الأضحى والفطر تتناوم ما تمرك تصلي كل يجي اليوم بعد ذلك عيد المولد وراس السنة بدري تجهز. ده بعد ذلك معناه بقى في شرع جديد حتتورط في الشرك زي ما ربنا بشرع للعباد، انت كمان بعد ذلك تشرع لنفسك وربما كمان تشرع للعباد. ايضا من تورط في البدعة بعد ذلك الضلالة والنار. كيف زول يبتدع يضل يمشي نار جهنم؟ ارجع سورة الكهف الآية 103 قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. ده معناه الزول اللي بيبتدع في الدين بعد ذلك بيضل طالما ضل معناه مرفوض كتاب الله وسنة رسوله مرفوضة عنده. تلقى ربما تلقى يكرو الدين دقنه دي وعارف الحديث احفوا اللحى احفوا الشوارب. انت تعال عملت لك دين كده ليه؟ قال رسول الله احفوا اللحى واحفوا الشوارب. احفوا اللحى الظاهر قبطت انت يستهزأ بالآية والحديث. كان التزمت كان حافظت على الصلوات الخمسة انت دروشت ولا شنو؟ ان بعدين قلت يا ناس وحدوا الله انت وهابي ولا خمسي؟ انت عارف محق المحق محق الآية والحديث الحق واضح، لكن بعد ذاك يلفف فيك التهم وبعد ذاك ربما يسيئك ربما يشتمك ربما يضربك ربما يقتلك. ده كله بعد ذاك تتوقعه ليه؟ لأنه بيستهزأ بعد ذاك بالكتاب والسنة. الآية والحديث ما بتنفع معاه. أي إنسان ابتدع في الدين ده ومات من غير توبة من ما يقوم من قبره شفت زي الفحم. الآية 106 من سورة آل عمران يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وكذلك شفت الخلافات اللي بيشوفها أسي حاليا دي أسي على المولد ده مش بيحتفلوا به مش قالوا دين. أنا كنت في رفاعة سنة 92 باجي المولد منعوني قالوا لي ما تتكلموا. في واحدين من اخواننا النوبه واحد اسمه عبد الحميد ابو كشوه الله يحفظه صعب جدا عامل لها خيمة في المورد، رابطت أبناء النوبة بالمندل، أبناء المندل أصحابي جدا، بجد بخطوا لي الكرسي بجد بعد ذاك بتكلم في الرجل المسؤول من الشؤون الدينية والأوغاد في الزمن ذاك اسمه قمر الأنبياء، نظر الله يغفر له ويرحمه وينير قبره. لأني شافني بجيت أتكلم بعد ذاك في المكان ده، بقى يجي لناس الخيمة دي، انتوا تعالوا الجنة ده، الولد ده اللي بيجيبوه هنا شنو؟ قالوا له والله ما بنمنعه، ما هذا اللي بيتكلم الآية والحديث، أنا خايف يدخلكم في مشاكل. قالوا له لا لا، لأني عرف العلاقة بيني وبينهم قوية، عمنا ده بقى يجيني كل مرة، أوعد قول المولد ده، أوعد قول له سنة، بس أنا. ها بعد ذاك عدينا الأيام اللوائل، كل ما يجي بس يعاين لي كده، وكان بيلبس له وبتذكر يعني حاجة كده عالية تحت الأنصار دي، يا جنة هوي شوف يا ود كشة أو عن مولد كده أنهم سايب أقول لكم ودك. المهم اليوم الأخير في المولد، كلام ده كان سنة 91 أو 92، المحافظ عندنا في رفاعة اسمه صلاح محمد عبد الله، رايد كان في الجيش عسكري، كان هو المحافظ. بس من المغرب بس بعد ذاك نشوف ليك السحب والمطر، بعد ذاك نزل بهل ثقيل الحلاوة تماصل، واحدين اللي اسمه شنود الصيوانات الهوى شالي ملقون كله حتى الحديد ما يتلقى، الترابيز الساحة دي بقت كلها مطنبة جموية، المطر ما وقفت إلا بعد العشاء. أنا دخلت لي في دي وأنا واحد كده قريب من الساحة الشعبية في رفاعة، صلينا بعد ذاك العشاء ومركت ما في ناس، كله عدد بسيط كان ناس يجوا، بس بعد ذاك طوالي جهازهم تمام واشتغلت لك طوالي، الناس بعد ذاك كلهم معي، عمك هداك له قاعد يعني لي ساي واتكلم واشرح في الآيات والأحاديث. القفلة خلاص انتهت، مطر تقيل كان فوجينا تاني يوم، أنا صلاح محمد عبد الله محافظ محافظة البطانة صدر تحت توقيعي في اليوم كذا كذا قفلة المولد اليوم، والله الذي لا إله إلا هو، كل سنة تمر علي وأنا حي، بعد ما أصلي بالناس الجمعة بذكره المسجد كله يضحك، خي الغرار صدر من محافظ البطانة سيدنا تدعيه. ثاني يوم طوالي بالله الغورة دي كلها تانيات، كلها جب اللواري والبرنسات، وأنا عرفت ناس الحلاوة مشوا قالوا لي يا أخي نوديها وين، عمنا بعد ذاك لقيته قلت لي يا عمنا قمر الأنبياء أزلك بالله إن كان سنة في حاكم بغير العيد ده يبين لك البدعة بتاعته، كان قاعد يضحك وفاس ساكت، هل أسع الليلة عيد الأضحى ولا الفطر؟ قل صبت مطر بعد الصبح استمرت لسه 11 يوم عيد الأضحى، في ذول بيقول عيد الأضحى بكرة في حاكم بيتدخل فيه، ده هنا طوالي صدر تحت توقيعي في اليوم كذا كذا قفلة المولد يا ناس اليوم غيرناها، الناس جت أجل ذلك نحن يعني همنا الخير للناس وهمنا الناس تتسلح بالعلم، وبعد ذاك يعني الناس يتحلقوا في حلق العلم، حتى الذين يخالفون في الأفكار نحن دارين يعرفوا آرانا وبعد ذاك شنو يجيزوا ويميزوا بين الحق والباطل. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على